والسلام على رسول الله. قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تظل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حتى فرغ من الآية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه آخر آية من سورة المائدة يذكر المصنف رحمه الله تفسيرها وما ورد في سبب نزولها. ولعلكم أيها الإخوة تلحظون دائما أو كثيرا أن المصنف يتبع الآية بذكر سبب نزولها، ومعرفة سبب النزول تعين على فهم المراد من الآية الكريمة كما قرر ذلك العلماء. ولهذا عني العلماء عناية شديدة بالبحث في أسباب النزول وتدوينها وتحريرها، لأنها مما يعين على فهم كتاب الله الكريم. وهذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. هذه الآية يذكر أنس رضي الله عنه في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظ أصحابه موعظة بليغة. يقول أنس: ما سمعت مثلها. وليس المراد التعجب من لفظها وحسن صياغتها وسبكها، ولكن المراد التأثر الذي حصل له ولأصحابه عندما سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه: إن الصحابة غطوا وجوههم لما سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لما سمعوا قوله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا فيه إشارة إلى الهول وإلى الخوف الشديد والهلع الذي يعتري من يعلم حقيقة الحال كما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من أهوال يوم القيامة ومن أحوال الفتن. يقول أنس: إن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا قولة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه في موعظته البليغة التي حرك بها قلوبهم، يقول إنهم غطوا وجوههم يبكون وينتحبون، لهم خنين تخرج أصواتهم من أنوفهم ويبكون وينتحبون خشية من أن يقع بهم ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قام رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقال إنه عبد الله بن حذافة رضي الله عنه السهمي. قام فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أبي؟ والسبب في سؤاله أن الناس كانوا يتهمونه في أبيه، يعني يقولون إنه ليس ولد فلان. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب، والنبي عليه الصلاة والسلام لا بد له أن يبين الحقيقة وأن يجيب السائل. فقال له: أبوك فلان، نسبه إلى أبيه الذي يعلمه. فانكشفت الحقيقة وتبين الناس أن هذه التهمة التي اتهم بها هذا الرجل أنها باطلة. قال: أبوك فلان. فنزلت هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهذا فيه كف للمؤمنين عن التسارع في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمور التي ربما لحقتهم بها أذى، لحقهم بها أذى. فلو كان رجل يدعى إلى غير أبيه فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحقيقة، ماذا يكون الحال بعد ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخبر بالباطل. ولو كان هذا الرجل من غير أبيه، هذا الذي سأله من أبوه، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالحقيقة، للحقته معرة بذلك، وربما قامت فتن لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا نهاهم الله سبحانه وتعالى أن يسألوا رسوله عليه الصلاة والسلام عن هذه الأشياء التي ربما لو تبينت لساءتهم، وأمرهم أن يتركوا هذه الأمور حتى ينزل الله سبحانه وتعالى في شأنها. وفي الحديث الآخر أيضا الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما إشارة إلى تعدد سبب النزول، فيه إشارة إلى أن سبب النزول متعدد. فابن عباس رضي الله عنهما يذكر أن هذه الآية نزلت بسبب أناس كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستهزاء، يسألونه على سبيل الاستهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويسأله الآخر: تضل ناقته، فيقول: أين ناقتي؟ وهل الرسول عليه الصلاة والسلام حارس لهذه النوق التائهة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى وبالنور، وجاء بوحي الله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ما جاء ليدل الناس أين ناقة فلان والحق مع فلان أو مع فلان، وهذا المدعي هل هو مصيب أو محق أو مبطل. كل هذه أمور مما يمكن للناس أن يتعرفوها بأساليب أخرى. وهناك القضاء الذي نصب لفصل الخصومات بين الناس، فكانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستهزاء، وبعضهم كان يسأله على سبيل التحدي ليعرف هل هذا نبي أو غير نبي. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فكفهم الله سبحانه وتعالى عن السؤال عن هذه الأمور التي ربما لو علموا حقيقتها لتكدروا ولتغيرت خواطرهم. تفسير سورة الأنعام. قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. يا إخوة، القرآن الكريم مليء بمواطن العظة والاعتبار، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم ما من شأنه أن يحرك القلوب الحية ويدفعها إلى العمل الصالح، وأن يدفعها لاجتناب ما يغضب الله سبحانه وتعالى وما يسيء إلى العبد في عاقبته. كثيرة هي العبر والعظات التي يمر بها الإنسان في القرآن الكريم، ولكن ربما مر عليها مرورا عابرا لا يتدبر معناها ولا ينظر في مغزاها. وهذا ليس هو الشيء المطلوب، لأن تدبر القرآن هو المقصود من القراءة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعوذ بالله من هذا الأمر الذي يصيب القلوب فيصرفها عن التدبر ويجعلها لا تتبين الحق ولا تهتدي إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مثالا يحتذى في كل ما من شأنه أن يقرب العبد إلى ربه وأن يهديه سواء السبيل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن قرأه قراءة تدبر، وإذا سمعه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كذلك. ومن السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فإذا مر بآية سؤال مغفرة سأل الله سبحانه وتعالى، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. ومن هذا سماعه عليه الصلاة والسلام لهذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض. هذه أربعة أصناف والعياذ بالله من العذاب ذكرت في هذه الآية، فلذلك تعوذ منها النبي عليه الصلاة والسلام. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، العذاب الذي يأتي من الفوق يمكن أن يكون ما عذبت به بعض الأمم. قوم نوح نزل عليهم المطر من السماء فأغرقهم والعياذ بالله، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وكذلك قوم أصحاب الفيل نزلت عليهم الحجارة من السماء، وكذلك قوم لوط أعاذنا الله وإياكم من فعلهم ومما حل بهم، نزلت عليهم حجارة من السماء فأهلكتهم والعياذ بالله. هذا عذاب من فوق، والعذاب الذي يأتي من تحت الأرجل كما حل بفرعون وقومه كما حل بقارون. ما حل بفرعون هو ما تعلمون عندما أغرقه الله سبحانه وتعالى في اليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. ومن ذلك ما حصل لقارون فإن الله سبحانه وتعالى خسف به فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذا عذاب من فوق وعذاب من تحت. ويمكن أن تكون هناك عذابات أخرى تأتي من فوق أو من تحت، ولكن المقصود هنا الإشارة إلى هذه الصورة القوية البشعة التي ينفر منها قلب الإنسان المسلم، فلا يجد ملجأ إلا ربه يلتجئ إليه أن يكفيه شر هذا العذاب. ولهذا عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قوله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهه. لا أحد يستطيع أن ينجيك من هذا العذاب إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بوجه الله الكريم أن ينجيه من هذا العذاب. أو من تحت أرجلكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. المقصود الاستعاذة بوجه الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يقدر على جلب الخير ولا يقدر على دفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى. وعندما جاء آخر الآية: أو يلبسكم شيعا، عندما يلبسكم شيعا يعني يجعلكم مختلطين، تمرج أموركم ويختلط بعضكم ببعض في الفتن. هذا أيضا من العذاب، عندما تختلط الأمور، يختلط الصالح بالصالح والبر بالفاجر وتضيع الأمور ويضيع الهدى، هذا من الإلباس. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا الصنف الرابع، عندما تكثر الفتن ويقع الناس في بعضهم تضيع الأموال وتضيع الحرمات وتسفك الدماء كما جاء في أشراط الساعة أن من أشراطها أن يكثر الهرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو القتل. ولعلنا نلحظ في هذه الأزمنة مصداق ذلك، مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الدماء قد سالت أنهارا في هذا الزمن، كثر القتل والقتال ولا يدري الإنسان لماذا يقتل. جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان لا يدري القاتل لماذا قتل ولا يدري المقتول لماذا قتل، وهذا من الفتنة والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا أهون أو هذا أيسر، مع أنه فتنة ومع أنه عذاب وبلاء عظيم، إلا أنه أهون من عذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل به، لكنه وجد أن هذا أيسر، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا إذا حصل في الدنيا مع شدته ومع صعوبته على النفوس، إلا أنه أمر عارض يزول، تنتهي الدنيا ثم بعد ذلك تأتي بعدها الآخرة دار المستقر. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أهون أو هذا أيسر، ولا يعني أنه ليس من العذاب أو أنه لا يصلح أن يتعوذ الإنسان منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد تعوذ من الفتن ومن المأثور، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، فلكن هذا أهون من العذاب الذي يأتي لإهلاك الأقوام، كما أهلك الله سبحانه وتعالى من أهلك بعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم. وهذا لعله من رحمة الله بهذه الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى قد رحمها ببعثة هذا النبي الكريم إليه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان مفتاح خير، وكان رسول هداية، وكان بابا من أبواب الرحمة لهذه الأمة، رحمها الله سبحانه وتعالى ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه سأل ربه ألا يعذب أمته بعذاب يعمها، وما حصل لقوم فرعون وما حصل لقوم نوح عذاب عمهم والعياذ بالله، أغرقهم الطوفان، وقوم فرعون ابتلعهم البحر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه أيضا، سأل ربه أن يدرى عن أمته بعض الفتن، فلم يستجب له. ولعل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى به، لأن الفتن مع ما فيها من شر ومع ما فيها من ابتلاء إلا أنها خير في عاقبتها، لأنه يتميز بها الصالح من الطالح، ويتميز بها البر من الفاجر، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وإذا ابتلي الإنسان المسلم ببلية أو أصابته فتنة فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له هذا الأجر، يكتب له أجر صبره في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل أفي صاد سجدة، فقال نعم، ثم تلا ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله فبهداه مقتده، ثم قال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم، نبيكم صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتدي بهم. القائل هنا أو المقصود هنا بقوله تبارك وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب هو إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم هو أبو الأنبياء، لأن الأنبياء الذين جاءوا بعده عليه السلام كانوا من ذريته، حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو من ذرية إبراهيم. فالله سبحانه وتعالى عدد نعمه أو ذكر بعضا من نعمه على إبراهيم وعلى بنيه، ثم ذكر لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فبهداه مقتدي. وقلنا في الدرس الماضي بأن المقصود بالاقتداء بهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهم إنما هو في الدين المحكم في أصل الدين في الإيمان بالله سبحانه وتعالى وفي الشرائع الثابتة التي لم تتغير، وأما الشرائع الخاصة بأقوام الأنبياء السابقين فقد انتهت بانتهاء مدتهم، فإذا جاء نبي بعد نبي فإنه يكون ناسخا لشرع ذلك النبي. حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث بهذه الشريعة المطهرة كانت بعثته هذه ناسخة لأحكام الشرائع السابقة، وبقيت من الشرائع السابقة جمل ثابتة لم تتغير في شريعة من الشرائع. كل الأنبياء اتفقوا عليها كما ذكرنا في الدرس الماضي كمقاصد الشريعة الكلية، وهي حفظ الأنفس، حفظ الأموال، حفظ الدين، حفظ الأعراض، هذه كلها الشرائع جميعا اتفقت عليها. ولهذا قال العلماء إن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهدي من سبقه من المرسلين إنما هو في شأن الدين الثابت الذي لم يتغير، لا في شريعة إبراهيم ولا في شريعة موسى ولا في شريعة عيسى ولا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو هو أمر له بالاقتداء بالأشياء التي لم تنسخ في شرائع الأمم من شرائع الأمم السابقة. ولهذا استدل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على صحة هذا، على صحة السجود في سورة صاد، بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بهدي من سبقه من المرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدف، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية التي في صاد كانت في شأن سليمان عليه السلام، وظن في شأن داود عليه السلام، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناس غفرنا له ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أن هذه جاءت حكاية عن فعل داود عليه السلام أنه سجد في هذا الموقف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس رضي الله عنهما إنه مأمور بالاقتداء بهدي من سبقه، فلذلك كانت هذه السجدة ثابتة أيضا في حق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحق من تبعه من أمته. وهذا استدلال لطيف يدل على علم ويدل على فقه من ابن عباس رضي الله عنهما، وكيف لا يكون كذلك وهو حبر الأمة وترجمان القرآن والذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه في دين الله. فهم من أمر داود عليه السلام من شأن داود أنه عندما سجد، وأن الله أمر محمدا عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهدي من سبقه وممن سبقه داود عليه السلام، فلهذا استنبط منها ابن عباس رضي الله عنهما أن السجود في هذا الموطن أيضا مشروع لما ذكرنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالاقتداء بهدي من سبقه من المسلمين. قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. هذه أيضا الآية وهي قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهي من الآيات الأخيرة في سورة الأنعام، بين المقصود منها هنا قال لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى، والغيرة هذه خلق معروف، ولكنها في حق الله سبحانه وتعالى تعني غضب الله سبحانه وتعالى لانتهاك محارمه، كما جاء في الحديث الصحيح ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى الفواحش التي نهانا وحذرنا منها، هذه هي حمى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يغامر ويقتحم هذا الحمى، لأنه في مظنة الهلاك وفي مظنة الوقوع في سخط الله سبحانه وتعالى. هذه الفواحش معروفة، ولهذا الله سبحانه وتعالى حذرنا منها جميعا. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس أو كرهت أن يطلع عليه الناس، هذه كلها فواحش. هذا ميزان يزن به الإنسان المسلم البر من الإثم. وقد يستطيع الإنسان فعل بعض هذه الفواحش ومقارفتها في غفلة من أعين الناس، ولكن أين يذهب من رقابة الله سبحانه وتعالى ومن رؤيته ومن علمه المحيط بكل تصرفاته؟ وبعض العلماء يقول بأن أهل الجاهلية كان الزنا عندهم على نوعين، نوع معلن ونوع يسرون به يعني لا يظهرونه للناس، وكان أكثرهم يمقت الزنا المعلن، يعدونه عيبا، ومع ذلك يأتون الزنا في السر، وكل هذا اقتحام لحمى الله سبحانه وتعالى، لأنه وقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، سواء أكان بالسر أم كان بالعلانية. وإن كانت الفاحشة التي يعلن الإنسان بها أعظم خطرا، شرها أكبر وإثمها أعظم، لأنها تعني المجاهرة، كما جاء في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والمجاهر والعياذ بالله هو الذي يفعل الفاحشة ثم يأتي فيعلنها أمام الناس، يتباهى بفعلته هذه والعياذ بالله، يستر الله عليه ثم يأتي فيهتك ستر الله عنه ويكشف أمره للناس، يقول بأنه صنع البارحة كذا وصنع أمس كذا وشرب الخمر وزنى وسرق فعل وفعل، الله سبحانه وتعالى ستره فيأتي فيهتك ستره. فالفاحشة المعلنة خطرها أعظم وعذابها أكبر، ولكن حتى الفاحشة التي تقع في السر هي عدوان على حدود الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يتباعد عنها الإنسان المسلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى، نهى الله سبحانه وتعالى عن الفواحش ما ظهر منها، قال لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كل هذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يقول لا شيء، لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى. ولذلك مدح نفسه. الآيات والأحاديث التي فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى التي أثنى فيها على نفسه، سورة الفاتحة مثلا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وسور المعوذات، قل هو الله، وسورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس، هذه كلها فيها ثناء على الله، وغيرها كثير في القرآن فيه ثناء على الله وفيه تمجيد لله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه بين لنا كيفية حمده وكيفية شكره، كيفية الثناء عليه، لو لم يدلنا على ذلك لما اهتدينا، لأن الثناء على الله سبحانه وتعالى ليس كالثناء على الخلق. فمن رحمته بنا أن دلنا على سبل الهداية، بين لنا كيف نحمده، فنحمده سبحانه وتعالى على أن بين لنا الطريقة التي نحمده بها. ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى نفسه في مواطن كثيرة من كتابه الكريم، وهذا مما يدل على محبة الله سبحانه وتعالى للثناء والحمد. وهذا ليس ما ثبت في حق الله ليس كما ثبت في حق المخلوقين، فإن المخلوق يحب أن يحمد ويحب، لكنه مع ذلك يحب أن يتباهى بهذا، وجاء في سورة آل عمران يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. كثير من الناس النفوس تتشوف إلى أمثال هذه الأمور، وقد يفعل الإنسان فعلا صغيرا ويقابل عليه ثناء عظيما فتغتبط نفسه بذلك وقد يغتر، لكن الله سبحانه وتعالى عندما أثنى على نفسه وعندما يثني عليه عباده إنما يثنون بشيء حقيقي، لأنه المالك لكل شيء، ولأنه القادر على كل شيء، ولأنه الواهب لكل شيء، وكل شيء من فضله، وكل أحد محتاج إليه وهو المستغني عما سواه. فلذلك كان حقيقا بالمدح، ومهما مدحه العباد فإنهم لن يصلوا إلى منتهى غاية مدحه، ولا يبلغ مدحته المادحون كما جاء في الأثر. لا يمكن أن تصل إلى غاية ما يجب لله سبحانه وتعالى في هذا الباب. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه قبل منا العمل اليسير، عندما نحمده ونثني عليه يقبل الله سبحانه وتعالى منا هذا العمل ويكافئنا عليه بالجزاء الجميل والأجر الجزيل. فلهذا ينبغي للإنسان المسلم أيها الإخوة أن يحرص دائما على الثناء على الله سبحانه وتعالى. والثناء على الله من مفاتيح الخير، ومن سبل استجلاب الرزق، ومن سبل استجلاب إجابة الدعاء. وسيأتي معنا في حديث الشفاعة ربما في هذه الليلة أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة عندما يفزع إليه الخلق يستشفعون به إلى ربهم